والسلام على أبو المسلف أبو العباس الدين أحمد بن عبد الحليم الحنبلي رحمه الله في كتابه هذا كتاب الصراط المستقيم قال في الأسرار الجليل فصل قادم لما قبل شهر فيما بعده وأصل دين المسلم الدين مسرة من جوا النار أنه لا تكفر بقعة بكسر عبادة عبادة لمسرة وما قصد أي الليل فيها عبادة وصلاة مسرة إلا المساجد خاصة كمسجد الدين وما عليه المشي وما عليه المشي وجه النبة وأهل تبع النبة من تعجيل بكائن بوتا ماكبة للعبادة عبادة غير المساء كمسجد وجه كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء يأكبر النبو نحوه في مسجد من البكاء فهو مما جاء الإسلام بمحب وعزاية ومسجد فهو جواب إيش وما عليه المشي والجملة خبر اسمنا مثل إذا مستوى لأسوق دو ليشي يوم على ثم المساجد جميع ومسجد الله جل تشترك في العبادات الشر كان وهل المستدر يذكر لك الله فكل ما يفعل في المسجد يسر يفعل في سائل المساجد السر لو كي إلا ما قص به المسجد حرام يتليبت أو من الطواف ونهي مثلا وفإن خصائص المسجد الحرام لا يشارك فيها شيء في الشر من المساجد المدينة بدون إله كما أنه لا يصلى إلى غيره ودب إلى المسجد الحرام تكون إن ودب إلى بوتا تكون عندما يستقدوا الله المسجد الحرام كسر السمى الدوش اللي يطواف الزانو كذلك دمو كبلا ودب تكون استقدوا وأما المسجد الذي سوى المسجد الأقصى فإنما يشرع فيه من الشرع من الإبادات يشرع في سائل مساجد الشرع كالصلاة بهلو والدعاء بهلو والذكر بهلو والقراءة بهلو والإعتكاف بهلو كأن الشيخ يرى الإعتكاف في جميع المساجد وقد ما ذهب الألباني كثرة مسجد في إعتكاف إتشال كما رد إدوار والأقرب والله على مديسه كوزيف دورة بزهديث ألا لا إعتكاف إلا في المساجد ثلاثة من الآن بأفضل الناس من الآن وإذا المبيرة وين بأفضل الناس وين دموا لما وشي أن تخالفوا بس خالنا وإلا بإلا مسجد إعتكاف إتشالان ولا يشرع فيهما جنس ما لا جنس ما لا يشرع في غيرهما فليلا ويان تشرعون قبل النصر الشرع لا تكبير شيء تفتيرونه مصاب ولا استلامه مستعلم ولا تغضي مطوف ونحو ذلك استقبال الشال لكنه أفضل من خيرهما كليلا فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما بمثل مدينة بشيبة مثل الأكساب مثل باسة كليلا مصير من الليات أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في السيئة أن الصلاة فيه أفضل من مئة ألف من ألف سكشفة فيما سوى إلا المسجد الحرام وروي هذا النبي من غير الكبزو بقل بمزور وآته ورطوان مسجد غابنجي صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة كشي صلاة ففي السيئة أن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا مسجدي يتسجد بات سجد بكرة رسول بات بوتا هذا المسجد لن دار جن بات أولي مثل قوله وقصها هنا وعرفت كلها موقف عند العلم وعليه حديث ثم صلى في ثم جاء في مصلى الذي صلى فيه والما يصلي على هذه ما دام في مصلى الذي صلى فيه من بال او حديث فهذا لك لم زر المدينه حرام الى لنا كالسوء والعدل أبي زيد النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله في مسجد هذا خير من الصلاة في غيره من المساجد يا كان كلامي الدم يا زورو زورو بوتا يتعين مجد كالال يا المدينة حرام ما بين عير وثور يا مسجد حرام ما لك الدم حرام كالال فرقم بين الحرام متى يا مكة مسجد الحرام هو له مسجد الحرام أي حرام دورة بوتا لأنه مسجد الحرام أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإني آخر الأنبياء يا أنبياء المدرسان وإن مسجدي آخر المسجد بفضل بالنسبة نبي آخر المساجد متفق أكاذبكم مسلمين ولا بقى تقدم إيش آخر أنبياء المدرسين علج وفي سيد مسيحنا بن عمر عن النبي قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في ماس إلا المسجد الحرام أنبياء يغنبوا كملوا مسجد قيامنا وفي مسلم أيضا ابن عباس عنه قال إن امرأة اشتكى الشكوى تعممت فقالت إن شفاني الله لأخرجن وطعنا فلا أسلي في بيت المقدس فقد الله بلا نزرج فبرئت شارت فمت زهر تزقاد جسم ويجي الخوذي تطاف اللقاء فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عين بذلك بذلك سنقرأت فقالت آلتشات اجلسي قوي فقلي بي ما صنعت يسره رسل بي وسلي في مسجد الرسول السجج وما صنعتين ولمج يسر رسول يعني لسين قوية تبتلوا لمج فإني سمعت رسول الله سيقول صلاة فيه في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما في إلا مسجد الكعب ولالنا إذا مسجد مسجدش مسجد سلام مسجد يبقى قال لشالبنا إذا على الشهادة وليلة من نبي الله نسلم بزيع المدينة ذلك وفي المسندي عن ابن الزبير ابن عبد الله ابن الزبير أول مولود لأهل للمهاجرين في المدينة عبد الله ابن الزبير ابن العوام على سبيل القرشي يا نبي ابن ابني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم تريج بجهونا مالك وكذلك دمو ابن أختي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يا هتوى يا أسماء دين تجلق السديد لكن نبقى لجهونا وأحد أمراء المسلمين وقد ظلم وقد قتل ظلما اعتمر عليه عبد الملك من قفال بصير وهجاز يوسف الثقفي وقد قتلوه عملهم الله ما يستحقونه قال قال الصلاة في مسجد هذا أفضل من أنف الصلاة في مصر إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد بمئة صلاة بمتو إيه متو نسبيا كم كشي قال متو بشي سيبات المتا سيدي متا إيه دم لفظ سري كأحمد تورا لنتا قال يزنا متو بشي سيبات هنا ما توشي قال أبو عبد الله المقدسي يعني أنت إن قدام إسناده على رسم الصحيح على حد الصحيح على شرط الصحيح انتفع لسنا ولأداة شريعة الاعتكاف الشرعي في المساجد متى بدل ما يكون ما كان يفعل قبل الإسلام من المجابرين هلا ينظروا لسلوات ونهي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في رمضان حتى قبضه الله كما في حديث عائشة والاعتكاف من الإبادات المشروعة بالمساجد اتفاق الأئمة يعني اعتكاف بمسجد كم يسر وكتشرع عبادة وشعلنا باتفاق الأئمة الإسلام بأسمان طور إلا قول لأبي هنيفة سيد كونش بمخبأ وإزاو بمسجد وببيت تشلع لك بلاد كتكفا كما قال تعالى ولا تباشروا وأنتم آكفون في المساجد في المساجد لكم بلا تباشروهن وإذ لآكفون ولا تباشروهن في المساجد لما أردت أيضا وليس في المساجد متعلقا بتواشرون وإنما هو متعلق بآكفون ففي دليل على أن الاعتكاف في المسجد قلي أو دليل أبو طالب الدرك في الآية هنا لمن دلنا لأنه مخالفة لصفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانا نبي مكة بزمان بمكان بقدر بعدد بهيئة بجنس الإبادة بحجة مكة جدنا إلى هذا كمكان العبادة عنده أي اعتكاف بمن ما هو بمسجد مقوم كذلك دمه وقوف بعرفة مبيت بمزدلفة رمينا مبيت بمنا مهون طواف بكعبة مهون من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مكانا صلاة بحرم بحرم بحضورة وكتسجر بحضور الجنيان لله يعني مكة كله حرم أبزاينا مكة كثرة فحرم كبير كبير ومن يمن سبع لتقديم سين هلال حدود الحرم زوري عراق تقطع تعالى بجدة بكل بيمن بكل بطائف بكل عالم حدود الحرم معروفة كارتة ولكيتوما فالزاو تسكر سؤاله لازم يولوي رجب هديبية وهي جانب الحرم نظيدا كسنبرون قبط يسكر نبري لاله ثلاثة خلق لا شوكي كذي استسا قبطو يسكر نبري لاله الذي يقول الله جل وعلا هو اللي شطى المسجد الحرام للعالم جهته وهذا يعني من الانتزال بحرمه كل رسجده سوف مطوشي في المسجد الحرام مالته وسلام المسجد المسجد صلاة مالته في المسجد الحرام بحرمه استيال له مسجد مالته وليس تعيل نعم مسجد الحرام مولود من ناهية فضل وما عدده بحدود الحرام سجده هنا جابه كما أن بوضع الحرم أو لما تنزم الشال للمهدي والمحرين وهذا القول الراجح إذن بمكة بيتوا تأون بكثير عندي بمندر مسجدوس بمنوس بمنوس بيسدوسوا مسجد عام ممتاز جماعة بيبزام كعبة أقب كعبة مخادة يقربوا قبلة يعني إيش وانعا مسجد بلد بيهنوا 100,000 صلاة بحدود الحرم فسجد أغنى الميلو قولوا أكثر وقال يكثروا هذا السؤال في أهل مكة مكة لا يقول معه تيتياك بلوك دي مثال يقنى لله إن شاء الله ايش مالك يا اخي انت لا كل جنة ايش قال ابو زيد بن عثمان وليت كامل لبعض المسؤول بن عثمان اتفاق الائمه كما قال تعالى تباشما وانتم عاكفين وقال تباشما وانتم عاكفين المساجد بجاهليه اتكاف بعض المسجد اتكاف ادركوا يا دار الناس بجاهليه من نفر اتكاف قبل الاسلام ما في من الكفر جن مستوى ذاك هذا يقعد ينبر لذي ليلة تذكر ولا يجي بمسجد مباشرة لما تركوا إذا في المسجد متعلق في آكفون لا في بلاد مباشرة وأما مباشرة أما في المسجد وغيره لما تجيب إجتال بسوا محدود في النهار إجتال بليل إجتال بقيت كذا من البداية إلى النهاية إجتال لذي بلو أركان الإسلام مثلا أراتوشو كثير ذلك كي يكلك كلان صلاة لا تصفوا النساء سيد مباشرة كارك صلاة وضوء بلاشة كذلك كثير جام مسألة في إشارة سيد قبضة مسألة كثير جاني شيء خير من الجاء أولها شروا أرسل شيء وخير من سائر من شو أولها سووا دم يا أنجلي وهلا كل هذا سيام الرفس يبات وهو رمالة كفينا على سيام الرفس ما له بعد جدام فما فرد يدنا جفلا رفس ولا فن ولا جدا لا فينا جبلا بعد جه كذلك حنولا ثاني كم يجدر سيد إشارة باعتكاف من البداية إلى النهاية إتشال بصلاة انتظرهم هم إتشال من البداية إلى النهاية بسوم في بعض أيامي زماني نهارا إتشال فليل إتشال وقد ذكر ذلك الشيخ السلام سيدية في كتابه هي أو كشر ويخص المستدر عند نزل مكناتي سيكون رقام سيكون رقام سيكون رقام سيكون رقام عبادة كار يا الله وديتا ما تقدم سلام لك قال الله وديتا كار إن دائي قاتشو إن دائي الشام إن دائي سرسو إن ده سواء بقولوا بس كنّي مراتين كذبوني كذا ليس هذا هيك شر عجيب لهم أي في هاي وقوفكم في المساجد وأنتم عاكفون وقوفكم في المساجد لمن مساجد مقيدوا لمن ذنّا أو جار مجرور مقيدنا إتكاف بعد النبّة سيقولون وأما بلوغا إتكاف لما نبّة كما قال جل وأنتم عاكفون يعني كما قال جل وعلا ما التماثيل التي أنتم لها عاكفون على أسنانهم قالوا لنا النبراء عاكفين عليها ترجع إلينا موسى لا تباشرهن وإن كان مباشرة خارج المسجد ولا وإن كان مباشرة خارج المسجد غير جائزة جواب تدوتا مباشرة خارج المسجد ياو موسى كيف لو نسوا بايت شالهم ولهذا قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله شوف ليلة تعريف الاعتكاف قبا اجرى من قد بزا تعريف الاعتكاف احكام قبا يفكه قبا قال الفقهاء المذاهب اتشو ان ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله ومهزوره الذي يبتله مباشرة في ساجر الاسلام يا اعتكاف ركن من دنه لزوم المكلف البالغ العاقل الطاهر الساهي بالغ عاقل طاهر الساهي بالغ سبي وزال عاقل اندي وطال طاهر هايدي وطال جنوبي وطال ساهي جمو من دنو مغمى عليه وطال بنية فاما الوقوف والمجاورة عند سدرسنا وجر دنقال ومزافقة تمثال او غير جنبها ولتم على ولتم على الوقوف مقامة والمجاورة مقرابة عند قبل نبي او غير نبي او مقام نبي او غير نبي فليس هذا من دين المسلمين بل هو من جنس دين المشركين الذين اخبر الله عنهم بما ذكر في كتابه سبحانه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل فسكر تسوقنا منها وكنا به عالمين إذ قال أبي وقونا باثنا على سوته ما هذه التماثيل قول التي أنتم لها عاكفون أقوف لقاؤنا عبادة إذا شرعوا قالوا شرك شرك بهم قال وجدنا آباءنا على عابدين يوم كنا سنادرون يا رسلوات دين رسلوات وشتلنا على التفاتك كل أيلوم إلى المام من يوم كفار قد مشناد وما أدرقنا لهواته لفتاناته لتكليد لكبر لتكيم لهون نذر بلون أنبياء الله يكتلوا إنبياء الله تنجي عند يوم ثلاثين يوم هونا شيء ترى ترومينا عند يوم ثلاثين يوم هون بزوجة تتوش على جو حتى لا يقبل زين لا تبي سفاهي ولا لا رافي بلاي مو ياو أو كونه مثل كمريت أنا استعد قبل مثل من وين سكرت تات كم تال تاري تافيل على تفا على جبان تلا لا إذا أنت لا كيف أكاد نابان عادي إلا قال لك أن كل ما أنت أبا في ذلك مبين يا ما لا سيد أتشنا قال أجل هذه الهكة ما أنت من اللائبين حقيقا نعمة طبعا وليس يعصوك فيك أن نتكلم لكن أنت استغربوا الذي لعله مقلدون جهالنا أتشو إيه نتلو أبدانا بإن ياسم تسرعينا بنادتك أومانا ونتمر جهالنا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم حلف سرنيلا بعد أن تقول بي كانوا يعيد كالنبر بكت معه إطاناتنا عندهم سيتوش يالكرون أرسوا يدوان لزال أولا يعيدون الله ألا دوسا شو انتنون أسفروا ومجيبون أسفروا ونظل إلى يدوان بهدو بجعوا فراغ إلى آريتي فقرب على ذي آخر آية فإلى الزداد مجدد مكتع مكسرا إلا كثيرا تلقوا كثير على ذأنهن وهم دم بحقيقة بإن دو أكالوا كتابوتوا تلقون تولى ما ذلك أنا يمكن نام استطيع ذلك لرسوله إخبار ففرق بين الإخبار والتزكية لهم لعلهم إليه يرجى ثمان لسوا يا ما نادرقوا بل فعلوا كبيروا ما هذا فصل إن كان يعني ستا قربت كذي بركات صوت أنا دوقنا إيه فصل سوا يعني بعلا ستا قرب دي سبركونا ما نكينيو إن من المعارض لمن دوحتنا وقال تعالى وفي أهل النبا إبراهيم إيش مجمّر أنا مجمّر قائد قوم من نقر سمتنا ديو بالوالي منو يمان هليف يمان هليف خانه مالك يا أخي ودي ليسكو وقال تعالى وصل على النبا إبراهيم يا إبراهيم النبا أمد بالله إذ قال يا ديو السمى وتالله لأكيدا مصنبات أن تولدوا مجمين وتالله لأكيدا مصنبات ودزا زور من الكهيدات سبرالا تابوت إسرالا ديو بمحالو مالا ميرو كذا هيدو كذا صبرو كذا مطو ما ادرك قالو تمرامر عام ابراهيم يبارو بمطو وسو غدار غورا لكن هذا ارجو فرضنا بسبب فكرين يسكين لنا وذن ابي ابراهيم قال يا ابي وقوي ما تعبدون من لم تتقوا اي استثناء استفهام انكار ما استفهام استعلام انكار انت لم تتقوا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفي استعد قبهر بزرع اتكاف مجارة نرقل قال هل يسمعونكم إذي أنت رجل ستارك ونقطك إذي نربتك قبال إذا ما أتوا ستارون هل يفعونك تكما أتشوال أو ديكوتوا أتشوال قالوا لا إيه ما إذا لما رسي إلا بزرع بل وجد لها أبانا هذا هل يفعلوا لبصر هذا إذا تقريد الله ما نوف إنه ألفا أباهم ظالفهم على أثار مرأو قال فرأيت ما كنتم تعبدون إسني قرون أنتوا أباكم الأقدم إنهم تنى يكادوا أباتوا الشاسة من قلسة نبرونا قرستي نقرون فإنه إن نرسو عدو لي لن يتلاتوا الشناس إلا رب العالمي عالمات نبستي كر فاستفنا المعبودين إله وآله الذي خلقني فهو يهدين يا يتفوّد هداية الله لي إلى سعيسة أمال فهو الزمير كل من معنى الله والذي هو يطعمني ويسقين هو قالوا تشين دموري لا يا بلما لكم وإذا مرضت فهو يشفي ستة بسرعة شرية يا سامة من جزي على رؤية لا يكون سورة الشكوى وإلا مرض بتكدير الله إذا لم يدي وهو الشر ليس إليك نولا من باب الأدب والشر ليس إليك وإذا مرضت مرضت إذا مضاد لا يجوز على الطاعة إذا مرضت فهو يشفي يشفي والذي يميتني ثم يحيي شوف هو أن أنت مربزين أكر منهم إيش إنتني لما ما أنم يجد الآن هي ما ترقات بالباس إلى ليلة هو تتبع يأتي خصائص القرآن والذي أطمع أطمع عن يذكر خطيئات يوم إهم لما أنم يكجد إلى ليلة هو التمر إذا لكن هو يهدين النا يتقمني يشفين تأمرون إذ منه حاكمه رزقه ثواب لا ثواب شيران يعني ذاين من نفسنا كسيران لأن لما كرف يبرو بيامكو ما من أتشو قدنو ما من قدنو ما من أتشو قدنو ربي هب لي حكما والحكني بالصالحين الله يعني رجل الله تعربو بيام يعلو بيام تناقرو إن دقنا الله لما ربي حكما إلم والحكني كدقاب جوش يارك ما أنه من الصالحين كفاريه تشارقني إن وإنه لمن الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين طرزنا سناء حسنا كان يبو على بني تسوي أسكب لي لمن لمن زنا لمن فلو قال لك أبوك الله شو مخلص إذا اللنوي إيه مسئر من دينه بقرو بتوستاق وسوي وبسرى بقرو بتوستاق وطر أجري بزالة ليا لذين وزين كلو زنا فلاك سنورو إذا اللهم بيعوش تاريخ السابة لا شبينه وفي آية وتركنا عليه في الآخر أي أبقينا عليه سناء حسنا واجعلني من ورثة جنة النعيم جنة النعيم كم ورثوا تركنا لأنبياء الخوف أيهم الله مفرطة الشوف الله أكبر الله أكبر واغفر لأبي إنه كان من الضالين لأباتي من الضال الله أكبر من أرقال التكمون كتما ما وشونا وهذا قبل نهي وكان استغفار من الذي إلا مبيض ودائية فلما تبين أن أدو لله تبرأ من الله وكذب في جاء قال قبت الله تنبر وسل قبول لكم لله البقاء من أرقال ولا تخزني يوم يبعثون الله أكبر الله أكبر إنما السلاة خيرا القيامة نفر عن جدي هنا إنيا نقر سويني كسكسك نصور رججون ولا تخزني يوم يبعثون لا فرد سواجني كثكا سكان أتوار دنيار الله أكبر تبدا سر يوم لا ينفع مال ولا بنون أنه كان زبوشنا لجوش ما إذا كنت منان الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم سلامون قدقنا لكن أتى بقلب سليم بقلب سليم سلامات هنا لبونا بشير كالتام بحسات بكبر بريا بسوما يالتنا الجسى يالتام ما قلب أمما اندزا هنا مقاطا وكنزبون بجوم يتاك مجتال لامين ملكا بزوم السؤال سلامون قدقنا يجوتا ويمدى ما متسل نادر النسلانا في أول الأمر هم لمسوا بسنك قبال من البعض ظهالا إنجي وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أسأل لفنا الشاقرنا الشوء إلى الله كموسى قاسرهم زيزة الشوء فأتوا بارون كتساقروا معنا على قوم يسوج مطلوا يعكفون منكم على أصنام لهم بتهبط الشوء وقالوا يا يجد على وجه موسى اجعل لنا إله أنت موسى لن يأملك ركلك كما لو على النزل أملك إن دار الله تشوف لو على وجه ونسائل من موسى قال إنكم قوم تجعلون نانت ما يدنا شيء شرك المسرال يشرك دقاف يشرك ليتا ميامر يشرك تموكر ميموكر جاهل لبهنو قلت إن هؤلاء الذي تعوذني كالزوج متبر مخيط أفنات شوف حقتنا شوف ما هم فيه متبرون ما هم فيه ما هم فيه فاعل بمتبر متبر اسم المفعول نو ما هم يعني ايش فاعل باسم المفعول البالا ما هم متبر دمو خبر لهؤلاء يمكن هذا اسم اسم المفعول ميسرا اما خبر سيهون وصفة سيهون ومحال سيهون ومنفي سيهون ومقرون بالاستفهام سيهون وكل ما قرر الاسم فاعل فاسم مفعول بلا تفاضل الى ما هم فيه يعلبت وباطل متحقق البطلان باطل زائر غير ثابت ما كانوا يعملون يسرد نبرون اگر كان تونا وان بيت قلنا ستشه ودان لا تشيلان يا كافر يا جاهل يا جهنم سران يسرى سوسرى لامرى يقبان قال أغير الله أبغيكم إلى أن كان ليلة سيدا ربا بفلق الله تشوفي أبغيكم أي أبغي لكم من باب الهزة والإيثار أبغيكم أطلبكم أي أبغي لكم وهو فضلكم على العالمين كعالمات زمانا سكان له الأسوال طوال شوية في قطاع هيب على ولا ساعت شوية لك السجد ليلة قطاع لفلق الله تشوفي اللي قاعد شنو إجعل لنا إلى أن تكوني أن لا تشوفي لواز فهذا أكوف من المشركوت يوم أكامت وذاك أكوف المسلمين بلقى اي مسلم يبالو عند الشجر ان قبا الى قبا النبي او صالح او مقامات او مشاهد مسلم يقالنا سمو انجي اسرا عندنا فوقوف المؤمنين في المساجد لعباده وين وذاك كفوف المسلمين فكر الاعتكاف وانت في المساجد فوقوف المؤمنين في المساجد لعباده لا وحده لا شريك له نو هذا فكر وقوف المسلمين على ما يرجون ويخافون من دون الله ويتخذون شركاء لله ان الله شريك يميزه شوف عند الله ما دون هذا الامير فان المشركين لم يكن احد منهم يقول ان العالم له خالقان عالم له خالق الله بلو ملك مشرك من نبر ولا ان الله معه اله يساويه في صفاته وكل منهم كسوكا كتا الله بلو ملك مشرك ان نبر هذا لم يقول احد من شيء العالم بل كانوا يقرون عن نبي ان خالق السماوات والارض واحد نبر كما اخبر الله عنهم بقول في عده ايات ابن داود ولئن سالت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ايش ما من كل وجه يدل من بارد ولا ولو بني لغنك ولا سنشبه بخلق إننا نشبه عادل أو ثاني مالا من كل وجه يدل من بعد وجوهنا على الزام أفوص أنا بيعوش انتنو ما دوسا أول سمه لاتلا نور الناس المعلان لكن نور يبالبع الله ولو كان فيه معارية يعني ما تقلمين ولو ما كان معهم إلا إذا لذب كل إلا بما خلق وكل كونه كتالي هنا يشيره لستاتش يقول أن دولي أشنفه كأشنف أشنفه كتالي هنا بعض الله سيادنا مستويين يعني مستويين من بعد نجوم ما ينورا ولا إنسى من خلق السماء والأرض يقولون الله ليلة ما يستعطاتين خلق بيو يتنى ومن رسك وشلاله وقوله تعالى قل لما انقرض ومن فيها ما أنه بلا بلا بمدر لأنه مريت النابة مريت يعني إن كنت أعلم سيقول لله يا الله نبريده قل أفلا تتجنى الزبو منه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون الله إذا لم أرسل ما أنه يا سبات سمائنا يا رب يا عرش العظيم كيسا ما أنه الله ما أنه ربك بما جمع رأيته وثيرا لما سكيرنا قل لمن الأرض إذا لا هي سؤال ملكه ما أنه إذا لا يا من يملك النك إياك سلاهنا لله السلام الله عندما جمع ربان تستيفا سكيرونا قل أفلا تتقون سعد أبرو بيا بيزيو لجتان بلا سكالا شو الله نفر من دي بأولو هي أرسل تتقز من دي استفهام توضيح إلزام قل من بيا دي ملكوت كل يولنا غير ملك تاول مبالغ صف ويجير من تبدي من سوى ولا يجار عليه لسو كلالا ما يدرك لك كلالا ما يدرك وي رسي طبقه ما أنم ما يدفره دمو على لك أطرف لك ما أنم ما يدينه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسألون أين تؤفقون وتذهب الإيمان بعد قيام البرهان وكان يقولون في تلبيته لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك شوف تملك ما وكل إذا لم أعرف إذا لا نوعين تملك هل المملوك مثل مالك لا هل لكم يا مالك إيمانكم من شركاء فيما رقنا فأنتم فيه سواء لا فقال تعالى ضرب لكم مثلا أمتا لك فريد لبدا يتعرض كمالا ضرب لكم مثلا من أنفسكم كراسات مثلا أرقب الله الشوال هل لكم من مملكة إيمانكم إجازت كما لكوا أن الله من شركاء شركاء أن الله وي إننا في راسات إننا في نيبالا ميدا تيسل جون باريا كراسات أكل التارقوت بهل لك إن ما التارقوت إن دي تعالى لا الله فطورون الله كتارة قال الله ميزة فيما رقناكم فأنتم فيه سأكون ناتشو أيضا سخافونه سبروا أتشو الله شركاء كخيفتكم أنفسكم هرسة برساتشو عند متفروا الروم الآية يا أولاد وكانوا يتخذون آلهة وسائقة تقرب إلى الله زلفى ما أقرب وتشفعوا له كما قال تعالى والذين يتخذون من دون أولياء قال لنا وليا يا زوج ما نعبد يقول ما أنقذ ذر إلى إلا ليقربونا إلى الله زلفى ودع الله ما قرب يقربون إن جي بلا من قذات وقذات لهم أيضا ودع الله يقربون بلا مقذات ومقذات أيضا لم بلا إيال المرسول بمسرة نادروا لكن أيضا لم أعرفوا فر من ثيابك والفر من مجال له ما أعرفوا لازم له ما شرك أيضا سيبوشك إن الله يجمنه كاذب كفر كاذب ناتو كافر ناتو بلا الله فرد بينا الباتش وقال تعالى ان اتخذوا من دون الله شفعاء انداد يزالوا بل اتخذوا عمهم كتاكم بمعنى بنا بل اتخذوا من دون الله شفعاء قال لا ليلة أما يعني أما لاج يعني الجا كاروت إذا شفاء شركاء أولياء يأذوا لأن تولونه شفاء لأن تشفعون به شركاء لأن يشركونهم بالله. قل بلا أولو كان لم يكن شيئا أيتخذون شفاء ربه إذا أشعروا ولو كان لم يكون شيئا يما يملكون كاذبون شيئا منهم شفاء ولا ما يردوا قؤز يما يملك يما يأذوا قدرة بدنية قدرة قلبية عقلية إلى اللون نقر قل لله الشفاعة جل بلا بأن شفاعة قلوبه يا الله نبيه من الكرار بالله ملك الإله في الصرفة يا ذلك الله تعيفة ولذلك صار من شروط الشفاعة الإذن ورضا الله عن المشفوع له وعن الشافع جميع له ملك السماوات والأرض ثم يزيد وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما يقوداته تشنا وسطوا يقوداته يقودان يانا ولا ينفذ يقودا يتكون إلا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إن الله أما لا جزء تشنا شعاء عند الله قل لا أتنبئون الآن في الله أما لا دون بلا سيد لا الله نقراتون بما ما يلقون قر في السماوات ولا في البشر من ذربي يعلون الله ما يلقون قر الله نقراتون سبحانه وتعالى ما يشركون عليه وشرك بن أبين أفراج سورة الآية 18 وقال تعالى عن سعيد ياسين حبيب النجار بالا وكان رجلا يعني مصابا بجزام بجزام يتتقى سوى نبار الله يا رسول عيسى وذيب له مثلا أصحاب الكريم جاء المسلم رسل إلى أن قال وجاء رجل رسل رجل وجاء رجل رسل مدينة سعى قال يا قوم تدلوا المرسلين استدلوا من الله يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون بلو يا رب صاحب ياسين وعرفه خلاص يعني ما كان من نبل ما لم سوت قتل سوت الطيق واتشوه لا لا بدار أقول لاتشوه إني بدو إني أمين يالله إني آمنت بربكم فاسمعون على قال تعالوا فوسبوا عليه وسبوا في رجل وقدلوا في الله فقيل لروحه جنة جبعالا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين واستدل بعض الرماء على ان الروح حي لمالك كذلك يتذكرون يعني حي يالون نجر اي الناس في منتم من الباب عند جمادات الله ما نجروا اقاموا مقام الايش حي نول وهو على كل شيء عند كل شيء كل شيء والا خلقوا لا يسر الا من الحي نول فدل هذا على ان الروح حية لا تموت عند نفخة الوتر مثل نجر يتفهم الى نجر الله يدل وعلى كل حال حبيب النجار سعيد ياسين ياسين اي سعيد كستف ياسين لا فعلا لا ما ليس ياسين بطلا بسورة ياسين مستك استاثر اقرى ماذا ياسين ورد زبك استاب على بلا ماذا لا يمد زين ونبي سعيد ياسين اي سعيد كستف ياسين كما كيد الشاهد انجي سورة ياسين ما رسول ما رفع ايدا لبي بسورة ياسين تلسل قصة تورناه أفضل الجهاد كلمة وكن عند سلطان جائر وقالت عن صاحب ياسين أي صاحب قصة ياسين وجاء رجل من أقصى المدينة ميلو كتماه بطاف نبر وما لي لا أعبد الذي وما لي وأي سبتني لا أعبد لا للقزة الذي فطرني أكلك أنك لا للقزة من سبتني وإليه ترجعوا ودسئني من نانتهم ليساب من ملس يهون وكذا ما لا من بس مكناك من الذي له وجاء حتى أوضع للحق أتخذ من دوني آلهة كسول إلى أمار الساجلين لن يريد من الرحمن كيازكو رحمن الله كفل بدوني قدا لأستكا كفل لك لا تغني ما تبقاك عن ذلك شفاعتهم ملجاج شيئا إغناء ولا ينقذوا ما يدينون يهون عند ريزال إني إذا لفي بلالي إن من كاركم ما بقلت من خلاص إني آمنت بربكم فاسمعوا الله أكبر إني آمنت بربكم فاسمعوا بقيت أمين يالو فاسمعوا سيمون مذكروا لجنة أمين يالو لعواتوا تقضي يالو بلغان فلما خالف قومه بإيمانه بهؤلاء رسل وما دعوه إليه وسبع عليه قومه وسبع الزواج فقتلوه وقال تعالى قد جئتمونا فرادى متعشون اي منفردين بلا مال ولا اهل كما خلقنا ولا ما مدى مسيكا لقد نزلوا قنزلون نبرتهم لجنة الله وتركتم يتواجد وقترت يتواجد ستون ما خوان اتحفنا ستعانتو وراء ظهورك واستجرباتو دنيا وما نرى ما الناس انه ما كانوا سفاءكم الى دنيا بلا دنيا لا تعترج بالله شو نبرو منهم كان نبي عبرواته المتون لأدى الرسول الله الذي أكتب أنهم فيكم شركاء زعمتم زعمتموهم عندما أنهم فيكم شركاء أي لكم لنيا أما لا جودة بلا شيء مبتا تشاتشو أما ركتو تشاتشو أما لا جود تشاتشو أبقارو تشاتشو تعوتو تشاتشو يما ناتو سنو لقد تقطع بينكم سلة ما بينكم بهذه السلاة الذي بينكم لا يكون فائلا لتقطع لابد من تقدير ما لقد تقطع بينكم ما بينكم كاوكوا لنا السلة التي بينكم تقطع في لوم ماضي اللهم لام موتل كسب هذا حرف تحقيق مجال السكو تقطع في لوم ماضي بينكم ظرف بل سلة لموصول محذوف واقع فاعلا لقد تقطع بينكم سلة ما بينكم وظل عنكم غاب وذات الرجال أفر شل على ما كنت تزعمونه أنه شرك بلاك جنوتي تنبر بلو إلى جوم الكامي كذال قال يا من لكوت الله كذال انتبرع الذين تبعوا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر آيات وقال تعالى وما لكم من دوني من ولي ولا شفيع وما لكم ما لكم من دونه وليا اي ولي ولما يتولى اموركم يعني ايش رد عباد شفيء امالات وقال تعالى وانذر به اي بالقرى الذين يكافون اي يوقنون مياوك ميفروا اي يشروا ما سبع سبع الى وزيات الذين سبسروا ميفروا يا مؤمن وشون وعلى الله يوم القيامه حشر على الذين يامنوا مؤمن له لانهم متفقين في القرى ليس لهم الا كسب من دوني كالا بقر ولي رداد الا كسب حال كوني ليس لهم جملة ليس من اسم وخبر فيما النسل حالنا كما يقول الزجاج وغيره من النحويين ولي ولا شفيع اي شيء ايه مطلق او يقيد مؤمن كونا شفاء يا جنوال جن مانسية هنا يقيد في الآية المقيدة او قبل الاذن اذننا قبل ان تهل الشفاء ابحيث معنا وكذا قوله تعالى يوم لا تنفع نفس نفس شاء والامر يوم اذن لله مطلق ايضا شفاء إنما ولذلك تشبث به الخوارج والمعتزلة على نفي الشفاء يوم القيامة ولو لأهل الإيمان وقال تعالى إيش الأنعام الآية وهذا الموضع اشترك الناس في ثلاثة فرق طرفان ووسط طرفان يعني إيش مفرد ومفرد ومتوسط فالمشركون ومن وافقوا انت في شفاء قدام اقرا من قد قبل شفاء من مبتدئة هذه الكتاب كالنصارى مثل ومبتدئة هذه الأمة مثل أثبت الشفاعة النفاء القرآن مطلقا لذلك يقول شكوتو يهودا نصارى صوفيا قرافيا شفاء يوم القيامة شفاء شفاء اندير دون بلو يا أبني السالين كل ما يعتقد فيه الصلاح بك مطلقا يطرقتا دنيا لا يعمل كوتا درسل الدرسل درسل بلو بزونا درسل لكان والخوال المتزل عن النزل ممان انزلوشي النزل معنا مفرط عن أنتو عنك شفاعة نبينا في أهل الكبائر من أمت وعلى الكبائر لدو شفاعة أنت على الرب وأما يعني شفاعة كيدو يفصل كذا وفرد السبت أمنزة جهنم قبضان سيما وطار والجهنم توسنا بدا إن دائقا بما أدركنا شفاعة وطار قلنين أي كبضا من كبضا جلسة راسو بدنيا خوارجوت كافرنا للاد مؤتزوا بين بين الاد وبذيك موتا عند خوارجوت مكلف في نار هنا للاد باري أو سيد الخلق عدل وسلمينه سلاوة سراء وسلاء وسلاء هنا كفروا هذا الماء شفاعة تعلقات أموم النسوس فما تم شفاعة الشافي ما أجزى منها ولا شفيع يطع يميل أموم يدفع شفاعة نبينا في الكبائر من أمتي بل أنكر طائفة منها يزمد انتفاع الإنسان بشيء بشفاعة غير ودعاء الراش فألفوا إن دائين هو لدوسنا طائفة وزموا من هذه البدائي سواء يتقم شفاعة غير بل إله شفاعة دعاء فما أدنا كموت أهون دعاء سنادة شفاعة لأبواتوك وذو دعاء ما يتقون لا لا وهذا باطل الأهل السنة والجماعة اتفق أهل السنة والجماعة على أن الميت المسلم ينتفئ بدعاء المسلمين من أهل بيته وغيره كما ينتفع بصدقاته وينفع الميت دعاء وصدقة من قريب. وأجل كما ذكرنا الشافعي الدمشقي اللغوي الفقيه المحدث في كتاب نهاية عقدة المفتي في كتاب الوصايا بقول تعالى فمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. نعم عفوا. كما أنكروا انتفاع بصدقة غيري وصيامي أن أتقم بالإنذار وأنكروا الشفاعة بقول تعالى شفاعته وتناكر ذنب الأوفاي كاوم لذين هجابة كل كاتب بين الله بسعين أن تفرأتهم لأنه لذيب كون أو ننجريب النسو ولا يكلم نفس الله سعيد الله ليلو آيات كالتردو بل ذي آيات مرجع كاركو قرآن ميلون نيازو ومسرد أكبابا يبايهون ولذكر يميدان سنوات أكبابا يهون النسو ليلة إسكالا وقو إسكال درساتو إهن يا رب إهن مرجع ركيرا وفيلو الله سيد ربما يقول لهم وزغان من قبل أن يأتي يوم الله بيهم فيه صدقة قبيجة مشت ملوث ما دام إلا صدا ولا كل صداقة أحد إيه مطلقنا يقيدان الأخي اليوم إذن بعض لبعض عدو إلا المتقين ولا شفاء إيه مطلقنا بذا يقيدان وهي إيه لكافرنا وهم دموا لمؤمنون الله سيفقد بسيط كهون إلا البقرة آية نظمة ومتصر ونقول لي تعالى مستدلين بقوله تعالى ما رزقنا من حميم ولا سبيل وقوله تجين سرعه ما من يوم ذلك وأن ذلك الظلم كن شرك إن شرك ظلم عظيم وغافر لا يأسف من وغير ذلك وأما سلف الأمة وأئمة وتوسطه ومن تبع من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاء في السنة عن النبي من شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنما يرجون من شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع على وغير ذلك من أنواع شفاعاتي ودس من ذن شفاعة لا توسط خاصنا أن نسل إلى أنبياء أولياء ملائكة يشاركات شوال وشفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة ملائكة أوتشو مؤمن أوتشو أنبياء أوتشو شهداء أوتشو حملة القرآن أوتشو يشفع الله وقدر وصل إليه بذكرة القرآن وقال إن لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد إلى الهنس والجماعة وأقر لما جاءت في السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيري تكما شفاعته والصدقة صدبا والسوم أن في أصحي قبل لما سألف نوال والسوم أن التكما وإنما يوجب ذلك وجبة بمين الإنجي سوى يتقوم على سيد الإنسان من مات عليه السوم سامن وليمينه كيلة بنزنا وكيلة وكيلة أي وجب بمين الإنجي قد أومو يا أي تكما ملا إذا لم تدعي وشفاعة غيري كما ثبت في سنة السيئة السريعة وما كان في معنى الصوم يهونهم ليلا يعني والصوم أنه وينتفئ بما كان في معنى الصوم يهونهم ليلا صدقة منه دعاء استغفار يعني وقفوا كالوقف أنه وكالحج أنه بل من حج عن والديه أدبارنا ميلا وتعيب كموت وديمة إيش سنة وجمع الله يمي دعاء لأجل من رضا سنة كون إنما فرد أدب النذر كهنا هيك سنو أداء تفيت عن جثوه كون على ذاك أداء تفيت عن جثوه كون صدق أجره كون الذي الشافي بدون إذن الله وقالوا إن شفيع يطلب من الله ويسأله شفيع ما لما لا جو قال لما يلتيك ولا تنفع الشفاء إلا بإذنه قال تعالى من ذا الذي يشفع عند الله من مشى من يسترك قال لن يلتم الزندر فسكر كان وقال ولا يشفع إلا لمن يسادع الأنبياء وقال وكم من ملك في الصلاة من شفاء شيء إلا من بعد أن يأذن لمن يشفع الله إيش هي شروط الشفاء ذلك من بعد أن يأذن الله لمن يشاء لمن يشاء كأنبياء كأولياء كفقد ويرضى عن المشفوع له ويرضى عن الشافي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون آيات وأحاديث يا أهل السنة وسطنا في جميع أمور الدين وقسم الذي سيئ أن سيد الشفعاء إذا طلبت من الشفعاء بعد أن تطلب من آدم وأولي الأزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردون إلى محمد العبد الذي غفر الله وما تكر من ذنب وما تكر فحديثه نسك عمد تشريك قال فاذهبوا إلى ربي فإذا رأيت خرس له ساجا فأمدوا ربي بن حمان يفتح علي لا أحسن الآن فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل اسمع وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي فيهد لي هدا فأدخلهم الجنة مع حديث نفسه من المتواتر حديث الشفع كان صعب لا تورطوا إنجلياه أنبياء رسول الله الشوم كيدان ودى عدم ودى نوح ودى إبراهيم ودى موسى ودى عيسى الله الشوم يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء يعني ولولا الشوب إنجلي لست لها وراء يعني لست لها يعني إذا بلا غير نفسي من عامي لشنات من قرال وذا نبي مطال كذا فيأتوني مطالو كذا وذا إذا في مطا اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر بلو وذا الزهي لما تقولنا يا كاتب النبينا عندنا النبي لو يلالو أنا لا إله بشنات إناكم الأبد الذي غفر الله ما تقدم من ذنبي قال فاذا بلا رب وذا كتا يهدال آتي ثلاثة الأرش فإذا رأيز الله نعيبه الله مطال لما تقدم الله فأذهب إلى ربي وذا من ذنبي أول سموت فإذا رأيته يا يهود كذي الله ما يمتع كون إنه دائم إيش من هذا نرسي لبوتا معي الله عرش نوي الله هذا قد الزور لعب لأكد النسود وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وجاء ربك أكثر وإذا ركب أحاديث تأتي أنا ربنا كم أحاديث إذا كان يوم القيامة نادى منادي يتتبع كل أمة ما كان تعبد فيتد من كان يعبد الشمس ويتد من كان يعبد القمر ويتد من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة وفيها منافق وتأتي أم ربهم فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس مزاين قال هذا مكان تأتي فقال فيقول أنا ربك لا درست ربك ما درست هل بينك وبينه علامة فيقولون أستا فيكشف عن ساقه فيسجد كل ما كان اسم الله بإخلاص لا الله يسجده له يعني يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع الله الله الله الله الله الله عبيد قد فإذا رأيته خررت له سعيد دفع الله أن يهود كزيلا فأحمد ربي بمهامد افتوع علي لا أحسنها الآن أهم ما لاقوا يهود ذات مسجان أين تهون الله يكفت الدنيا لاله دج ترى مين جمل اجوا في بعض الروايه لا سلوت تدفط الله دج سيطان ابيس الله اكبر فيقول اي محمد لن يعرف راسك وسبقوا اسمع وصلت طلب من تسقط الله وشرط شفاه له يلنا لا انسان من ذكر ثور لك يا لك تاسو كذا فاقول ربي امتي لي الى الله اكبر فهو ريها دليلك كلنيا الفوز كل جنات اهون متى سيور دال اهون فكلنيا اهون مندزا اهون متى سيور دال ويثونيا اهون فكلنيا اهون اوتال ابيت وداودي جهنم يدا سياس من ذي جنات لاي توسن ورت تقول الله اغواسين وجهنم تمسو دوسن ورت نيكد جانا غبا سياواتو فير بيستا ود سمنت شفا الله شو توسو استاتو كاسليلا امبيال شال كاتشاي وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي كل ملائكة من يشفع على رب العالمين سبعة النبي وسبعة الملائكة وسبعة المؤمنون بلو ولم يبق إلا أرحم الراحمين له فيأخذ قبضة من الناس فذكر من غير عمل عملوا يصدق بشر فأبرأ تقعوا منها ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان له ودكونا فذكرهم الجنة وقال تعالى وليد الذين زعمتم من دوني قال ليلة موقفاتش واتشون ترواتش فلا يملكون كشف الضري مغلق أي شيء أي ملك عام قلنان ولا تبع الزوار كشف كان كاتع سجدو تهويل ماذا وبشتاون صفاته مكيب وينين بشتا ودان تيمة موسطك كذب من نصار بشتا براسو كزي الله قال على أي كابا ما رسينا في جنة لا عدو عند ثبع الحديث سببوا يا أبوستم إذا تكبرون المسجد أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة إلى ربهم ودقتات وسيلة قرب فلقالوا أيهم يتنجوش أقرب قرب ناس أيه هو ويرجون رحمته يخجلان يخافون عذاب يفرون إن عذاب لذكار ما تقوم الشرعان أن يتنقصوا كبك الصدين